الذي ذكره هو الأبرز. تقدم الخلاف. كل من يقول عام الإنة ومنهم من يقول ما قبلها مما ذكره من فعل أو مما يعمل عمل فعل. فقالوا هل إن العراق مغلها هل لنا ولنا الخبر هذا يتعلق من الاستقرار هل استقر لنا إلا العراق مغلها فيكون عمل فعل على تقدير أن الخبر هذا لنا يتعلق بالاستقرار العامل فعل مقدم كان يريد هذا لا قال كيف رفعت أهل عاثير العيد على البدل من أنيس مع أنهم ليس منهم هكذا ليس منهم مع أنهم ليس منهم هكذا ليس من جنسه ليس من جنسه لا يمكن دخولهم فيه فيما فهمته نعم كما قلت ليس من جنسه وما في إشكال برفعهما عن المدنية كما تقدم معنا يجوز في مدنية من الجنس عند بني تميم الإبدال والنص مع الاستغناء والنص هو الأرجح ما في إشكال يلزم أن يكون في الرفع أن يكون من جنس وهو لا يلزم قد علمت أن هذا مع الإبدال بني والنص مطلقا لكن على فهمت أنه لابد أن يكون من جنس لا ما هو شرط في الإبدال عند بني تميم أن يكون من جنس وهل الذي لا يمكنه دخوله من قبيل النصابات قد يكون من قبيل النصابات وقد يكون لا قد يكون كذلك كما ما زاد هذا المال إلا ما نقص وقد يكون لا أرضاب القوم إلا حمارا في تباعد تباعد يعني تقابل بين الشيئين هذا ما فيه تقابل ولا تباعد صحيح المشهور هذا المشهور هذا كيف ما كان ايش غير موجب كيف من تفصيلها لا لا واجب النص هذا المشهور عند الجمهور لكن حكى عن سنواي رحمه الله أن بعضهم يرفع حتى هذا عن سنواي أن بعضهم يرفع وجد الشرور ما ذكرنا حالفنا الخلاف لكن تركتما عنده وأشرت إليه يوم أشرت لي أن سنواي حكى ورفع لنفسه طيب نذكر بعض الفوائد التي يحتاج إليها الطالب في الدروس التي تقدمت عند قولي وهل قال أحد إلا زيد بالنسبة لشبه النفي يقول بالنهي والاستفهام مثل وهل قال أحد إلا زيد هذا بعد البيتين وهي يقول بما سوى الإجابة بعد البيتين هذين وهل قال أحد إلا زيد شبه النفي يقول بالنهي وإيه والاستفهام كما تقدم معكم طيب عند قال هل قام احد واكثر ما يكون ذلك في هل ومن واكثر ما يكون ذلك اي اذا كان شبه النفي بالاستفهام اكثر ما يكون ذلك في هل ومن هل كما مثل ومن كما في قوله ومن يغفر ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغلق لغة ربه إلا الضالون على أن في يغفر ضمير في يغلق ضمير والضالون بدل منه والله بدل منه كان غير موجه وقد جاء في أي هو قليل يا خوز غير من وهل شبه النفي أو نعم بالنسبة للاستفهام في غير هل ومن قليل جاء في أي كما استترى في 60 مع شخص لكن عندك تقف هنا عند هذا أنه يقول معنى هل ومن معنى هل ومن تقف انظر الذي يريد يراجع توسع في هذا انظر تسكين شخص ميال وهو تسكين شخص معادي أيضا المعنى ذكر حسين شرح المغازي 300 لا 28 و500 وأيضا لشرح على الألفية صفة 300 ذكر هذا. وكذلك المالك ذكره في شرحه المالك رحمه الله أنه أكثر ما يقول بهل ومن الاتسام هذا الذي هو شبه النفي يقول بهل ومن. طيب عند قوله كما توهم عبارته بل هو الأجود سميه الذي بعد هذا بعد سميه الأول قال تنبيه قد فهم من تغريض دور النار ثم ذكر تنبيه الآخر فقال تنبيه ما ذكر من أن إعراب مستثنى تغير الموجب وقصم عليه عند قوله الأجود بل هو الأجود وإنما رجح الإثناء مع أن معناه ومع الاستثناء واحد وإنما رجح الإجماع مع أن معناه ومعنى الاستثناء واحد يعني معناه معنى النص واحد إلا زيد وإلا زيدا ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد معناهما واحد ورجح الإجماع لماذا والمعنى واحد وإنما رجح الإجماع مع أن معناه ومعنى الاستثناء المقصود واحد لأن في الإجماع تشاكل اللفظين لأن الإجماع نسجل هذا قبل لأن في الإجماع تشاكل اللفظين تشاكل فيه الإعراب ما قام القوم إلا زيد فرجح الإجماع لأجل التشاكل مشاكلة الانتفاق بالإعراب ومن نص ما في الإجماع بالإعراب فهو زاد عليه اتفق بالمعنى وزاد عليه التشاكل فرجح لأجل هذا. تباعدا بينا رجح النص فإن تباعدا تباعدا بينا رجح النص كما يحصل واحد واضح كقول ما ثبت أحد في الحرب كقولك ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلا زيدا ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلا زيدا أي الشاهد الآن إلا زيدا يرجح النص منه لأنهما تباعدا شاهد البعيد لهم تباعدا زيد تأخر جدا عن المبدا منه فهو يرجح النص ومنه قال صلى الله عليه وسلم ما لعبد المؤمن فيما يروي عن ربه ما لعبد المؤمن عندي جزاء ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا غضبت خطيئه من أهل الدنيا ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا غضبت خطيئه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ما يعرف الجنة مثلا رجع النظم ويجوز إلا الجنة ما يعرف الجنة مدى من جزاء وإلا الجنة مثلا من جزاء وأصل هذا أقوال الذي قرر ابن مالك رحمه الله من التفصيل أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أنه لا يقطع شوكها ولا يقتل خلاها في المدينة وذكر أشياء كثيرة ثم استثنى مع ذلك العباس قال إلا الإدخار فإلا يحتاج له كذا وكذا قال إلا الإدخار إلا الإدخار فهنا تباعد فنصب فأصل هذا التفصيل هو هذا الحديث إلا الإنكار أصل هذا وإلا الأصل ما سمعت تلميح فالإنكار إلا أن حصل تباين وتباعد بين المستثنى والمستثنى منه فيرجح النص أو بين التابع والمتبوع يرجح النص إن كان الكلام تاما أي موجع وهذا يطلق إن شاء الله. طيب شرح التفصيل أيضا كمان للمصنف وللمعادي اسم المصنف الثاني 82 و200 وايضا شرح تسليم المرادي 530 فهذا الذي نخرج به ان شاء الله فيما ذكر من ترجيح الاتباع عنه إنما ترجح لعلم التشاكل، فإن حصل تباعد يعني بين فهنا يرجح له. إذا اللفظ تباعد لفظ النجم من نظم بدل تأخر جدا. ثم إذا قلت ما قام أحد إلا زيد هنا يترجح إيش؟ واضح ان شاء الله تفصيل هذا سهل وهو صعب عندك ان شاء الله. طيب فهذا يعلم ان شاء الله. طيب ان قولي سيد تقدم المستثنى عن المستثنى منه تعير نقطه ما عندي وانصد الى ما بقي من المستثنى. وليس الإبدال لأن التابع لا يتقدم عن المتبوع وليس الإبدال هذا التعليم في المن لأن التابع لا يتقدم عن المتبوع لا لا هو تعليم تعين الله ومنع الإتباع. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا فهذا يجوز من الاتصال للقطاع كما ذكر هذا الأصولي يجوز إلا الذين آمنوا أن يكونوا منفصلا أن يكونوا منقطعا فما هو متعين فيه اللقاء. نعم لا يتقدم عن المتبوع بدين التوابع أن يطلع إذا لأن التابع لا يتقدم عن المتبوع. طيب ناخذ أسئلة ثم أمس الظاهر كأننا أو نسأل ثم يأتي هذا الكلام تنبيه. ما هو ضابط المتصل وما هو ضابط الموقع؟ إذا كان المستثنى بعض من المستثنى منه فهو متصل وإن كان ليس بعضا منه فهو موقف. هذا التعريف أحسن من قولهم أن يكون مستثنى من جنس المستثنى منه في المتصل المنقطع خلافه. لماذا؟ من أجل هذا المثال ما قام بنوك إلا زين مصاب مثال ما قام بنوك إلا ابن زين أن المثال بين المثال ما احترم أنه داخل أنه يعني تقسيم متصل نحن نريد به أنه منقطع يكون مثال ما قام بنوك إلا زين مقابل مثال ما قام بنوك إلا ابن زين لأن المثال بين المثال ما احتمل أنه داخل أنه يعني تقسيم متصل نحن نريد به أنه منقطع يكون مثال صاد ما قام بنوك إلا ابن زين فهذا مع أنه من جنس المتأخر الآن المتصل من جنس ما قبله ومع ذلك يقولون فيه منقطع ولا يقولون فيه متصل إذا تعرف بأنه بعض أحسن فهذا منقطع وليس بمتصل لأن إلا ابن زيد ليس من بنيته فهو إذا منقطع. هذا التعريف أحسن يا أخوان أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه في المتصل والمنقطع أن يكون المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه لأجل نحو هذا المثال قام بنوك إلا ابن زيد فإنه منقطع مع أنه من الجنس لكن على الضابط الثاني متصل مرتصل منقطع ما في إشكال على الضابط الذي ذكرناه منقطع لا إشكال فيه لأنه ليس بعضا فمن أجل هذا فيعلم إن شاء الله هذا الذي ذكرناه. ما هو حكم الاتصال المستقبل المنقطع عند أهل الحجاز النص أنه وجوبا. ومن قال في هذا؟ بل سمي ماذا قالوا؟ نعم، قالوا إذا كان داخلا فيما قبله فإنه يجوز فيه النص ويجوز الإبدال وترجح النص، وإن لم يكن داخلا فإنه يجب النص. مثال الذي ليس داخل ما زاد هذا المال إلا ما نقصه، ومثال ما كان داخلا ما قام القوم إلا حمارا، ما قام القوم إلا حمارا، فهو داخل عن التقدير. لكن أحسن من هذا الضابط يا أخوان، هذا الضابط ربما فيه إشكال، نقول ضابط ذلك وأجاز بني تميم، نقول وأجاز بني تميم حيث أمكن دخول المستثنى من المستثنى وأجاز بني تميم الإبدال عند قول حيث أمكن. وأحسن من ذلك أن يقال وضابط ذلك هو كل استثناء منقطع. لا، هذا سرق الآن عند قول وإجازة بن تميم الإبدال، هذا هنا يسرق إن شاء الله، نكتب غير هذا. إن صح إغناؤه عن المستثنى منه، إن صح إغناؤه عن المستثنى منه وإجازة بن تميم الإبدال، إن صح إغناؤه عن المستثنى منه فلحت مما لها. لم يصح إغناؤه أو استغناء إغناؤه، وإن لم يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه تعين النص، وإن لم يصح هذا الإبدال إن صح. فإن لم يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه تعين مصدر، وتذكر الأمثلة التي هي تعين المصدر. وبعض ذلك الذي لا يصح الاستغناء، وبعض ذلك هو كل استثناء منقطع، وبعض ذلك هذا أوضح للطلاب مما ذكر في ربما إشكال عليه. وبعض ذلك هو كل استثناء منقطع لا يجوز فيه تفريق ما قبل إلا من اسم الواقع بعدها، وبعض ذلك هو كل استثناء منقطع لا يجوز فيه تفريق ما قبل إلا للاسم الواقع بعدها. في الأمثلة هل يجوز أن يقال ما نفع إلا الضر؟ ما يجوز هذا، ولا ما نقص أو ولا ما زاد إلا النقص، أنه بينهما ثلاثة ولا ما زاد إلا النقص، فإذا ما يصلح هذا. فهذا هو الضابط فيما سمعته الذي لا يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه، ضابطه ما ذكر كل استغناء منقطع لا يجوز فيه تفريق ما قبل إلا فيما بعدها عين العمل. فهو في هذه الحالة يتعين النقص، في هذه الحالة يتعين النقص، هذا إن شاء الله واضح. انتهينا من هذا. جمهور المصريين ده، لكن نحن نتكلم عن الخلاف اللغوي لا الخلاف النحوي. هناك خلاف نحوي ومرتكز بين الكوفيين والمصريين، وهناك خلاف لغوي بين أهل الحجاز وبين بني تميم. طيب ناخذ درس إن شاء الله، درس داخل فلم يتعرض لها لأنه مباطئ. طيب، قال وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا تقول جاء ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا. الحاصل من هذا كما أشرنا في درس مضى أن المصنف رحمه الله ذكر من أدوات الاستثناء خمس أدوات، صحيح أنه ذكر ست أدوات من أدوات الاستثناء وليس خمسا كما تقدم في درسنا، ذكر إلا وتقدم الكلام على حكم المستثنى بها، فإن كان الكلام تاما موجبا تعين نطلق، وإن كان الكلام تاما غير موجب فإن كان مقطعا يجوز وجهان، وإن كان مقطعا تعين نصبه، وإن تقدم المستثنى على المستثنى منه تعين نصبه الجميع للمتصل وغير المتصل في الموجب وغير الموجب. واضح هذا الحاصل بالنسبة للسند عنده. وأيضا ذكر الشارح حالة للسند إذا كان الاستثناء مفرغا فإن المستثنى بإلا يكون على حسب العوامل ثم انتقل إلى الأدوات الأخرى التي هي نظير إلا، فلذلك تسمى بأخوات إلا لأنها نظير لها في ما تقدم الاستثناء ومعنى الاستثناء. فذكر هنا في هذا البيت ثلاث أدوات عدا وخلا وليس، فقال في بيان حكم الاستثناء في هذه الأدوات قال وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا. فهذا هو الحكم بالنسبة للاستثناء بهذه الأدوات التي ذكرت أنه يجب النصب، أي يجب نصب الاسم الواقع بعدها، ونصبه بالنسبة بعد ما خلا وما عدا يكون على إيش؟ على المفعولية، نصبه على المفعولية على أنه مفعول به. قام القوم ما خلا زيدا، قام القوم ما عدا زيدا، فما مصدرية وخلا فعل ماض والفاعل مستتر وزيدا مفعول به، ونصبه بعد ليس يكون على أنه إيش؟ خبرا لها، خبرا له واسمه ضمير مستتر. قام القوم ليس زيدا، قام القوم ليس زيدا، فليس فعل ماض من أخوات كان فيها معنى الاستثناء، وزيدا خبرها واسمه ضمير مستتر هو تنذيره هو واضح واجب على اي شيء بعد خلا وعدا يكون على ايش؟ على المفعوليه على انه مفعول به، وبعد ليس على الخبريه. والفاعل في خلا وعدا اينه؟ ضمير مستتر وجوبا. واسم ليس اينه؟ كذلك ضمير مستتر وجوبا، تنذيره في الجميع هو، تنذيره في الجميع هو. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الحال. ثم ذكر الامثله وهنا أتى بما مع ما عدا وما خلا إشارة إلى أن النصب متعين إنما هو في خلا وعدا إذا سبقت بما، لأننا حالة ستأتي إن شاء الله في الشرح أن إذا لم تسبق بما يجوز النصب ويجوز الجر، يجوز النصب ويجوز الجر، لأن هذه مترددة بين الفعلية وبين الحرفية. فإذا سبقت بما عدا وخلا تعينت الفعلية فيها فيتعين النصب، وإذا لم يسبق تسبق بما لم تتعين الفعلية فيها فيجوز النصب على الفعلية على أنها فعل، ويجوز إيش؟ الجر على أنها حروف. فلذلك أتى بما إشارة إلى تعيين النصب أنه يتعين إذا سبقت بما، وأن الإنسان لا شرط يتعين فيها النصب. قال وإن تكن مستثنيا بما عدا وما خلا أو ليس فانصب أبدا، تقول جاء ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا. عندنا الإعراب مثل هذه كلهم فعل كثيرا، كلهم تعربون عندما اللي هنا نشهد بالنفر أنت نعم ما تعرف. جاء ما عدا محمدا نعم، جاء فعل ماضي من عظم قاله دار الجماعة ولو فعل ما حرف مصدر أنت مصدرية، ما سابقا عدا وخلا كذلك حاشا مصدرية، وعدا فعل ماضي نعم مبني على المدح المقدر من عمر التعذر، والفاعل من يصير هو وجوبا ومحمدا وكذبا. هذا تقول فعل ماض فيه معنى الاستثناء، لابد من هذا هنا فعل ماض فيه معنى الاستثناء. والشاهد نعم نصب ما بعد ما عدا وجوبا على المفعولية، ويكون عدا في عين ماضي عن السنة، ومثل ما قال وليس أحمد، وليس أحمد ما إعرابه في عين ماضي واسم ضمير ضمير هو وأحمد خبره. قال أي أنما سبق الإبدال غير الموجب إنما هو إن التثنيت لإلا، فإن التثنيت بالثلاثة المذكورة نصبت المستثنى أبدا كما مثل بني، ولا يفعل المستثنى المنقطع بعدها يعني هذه الأفعال التي ذكرت، ولا يفعل المستثنى المنقطع بعدها، وإنما المنقطع يقع بعد إلا وغير سوى، أما بعد الأفعال المنقطع ذكره أنه لا يقع كما نص على هذا مخيم رحمه الله، وعلى هذه الأفعال قال وعدا وحاشا وكذلك أيضا ليس ولا يكون عن استثناء ما يقع معنى المنقطع، وإنما المنقطع يقع معنى إلا وبعد غير وسوى، فهذه تحفظ الفعل نص عليها مخيم رحمه الله. استثنيت بالثلاثة المذكورة نصبت المستثنى أبدا كما مثل بها، فأما خلا وعدا مثلهما حاشا ما ذكرها الناظم رحمه الله للخلاف فيها هل تستعمل فعلا أم لا، فهو يرى أنها لا تستعمل فعلا عنده تبعا لسلوية إلا للنحو، وإنما يلتزم بها الحقية وما سمع عند سلوية فيها إلا الجر، فغيره حفظ ما لم يذكر لا يتشارك ثلاثة ولا شك تسبق بها وينصب ما بعدها سمع بها حفظ، وأيضا سمع فيها ما تسبق بها السلوية يعني وقف علمه عند أنه لن يسمع فيها إلا الجر وما سمع فيها النص، وغير سمع ما لم يسمع وحكوا النقص وحكوا أيضا كذلك السبق بما غيره مثبت سلوي نازل، والمثبت مقدم على النازل هذا الأصل. قال فأما خلا وعدا ومثلهما حاشا فالمنصوب بهم مفعول به، تقدم الإشارة إلى هذا أن المنصوب عن هذه الثلاثة الأفعال خلا وعدا وحاشا على أنه مفعول به، وفاعلهما وفاعل هذه الثلاثة الأفعال أنه مستتر، سيأتي يعود على أي شيء سيأتي هذا المستتر على ماذا يعود سيأتي. قال رحمه الله قال ومثلهما حاشا فالمنصوب بهم مفعول به وهما فعلان ماضيان غير متصرفين اي الزمان المضي، فلا ياتي منهما مضارع ولا امر ولا وصف على ما ذكر، وان ما دام سبقا بما المصدريه فياتي منهما المصدر لانه يتغول مع ما بعدهم يعني لان تغول المصدر لا شك لان هذا شكل فبعد يغول معنا بمصدر الآن السلام عليهم لعلنا نذكر. طيب قال فالمنصوب بهما مفعول به وهما فعلان ماضيان غير متصرفين وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا عائد، هذا خلاف الأصل فيه هو الأصل فيه هو أنه مستتر إيش جواز إلا إذا وقع بعد أفعال الاستثناء فيستتر وجوبا، وكذلك إذا وقع بعد فعل وفسر بتمييز يستتر وجوبا كما تقدم في فعل رجلا زيد، فهذا واضح مستثنى بالاتفاق الجاي فيه هو، وإلا الأصل فيه هو أنه من القواعد يكون جوازا، لكن هناك واضح استتر فيه وجوبا وذلك إذا وقع بعد أفعال الاستثناء وبعد نعمة وبئس وبعد فعل التعجب ما أحسن زينا، فهذه واضح استتر فيها وجوبا تفرض إن شاء الله خلاف الأصل، أصل فيه الجواب هو. قال وهما فعلان ماضيان غير متصرفين وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا عائد على البعض المفهوم من المستتر من وهذا احسن الاقوال واجل الاقوال ان الفاعل المستتر في هذا الفعل الافعال التي ذكرت افعال الاستثناء يعود على البعض المتقدم، قال فالقوم ليس زيدا ليس هو اي ليس بعضهم زيدا، يكون هذا التدبير الفاعل المستتر الذي يقدر به هو على اي شيء يعود مما تقدم يعود على البعض المفهوم من الكل المتقدم، قال القوم هذا كل ليس هو يعود على ايش على بعضهم، قال القوم ليس بعضهم ايش زيدا، يكون تدبير هكذا ليس بعضهم زيدا فهو يعود على البعض المفهوم من الكل المتقدم وهو المستثنى منه. من الكل المتقدم وهو المستثنى منه. بعض القوم هذا الكل وهو المستثنى منه. والضمير يعود على بعضه لا عليه جميعا، يعود على بعضه. أي ليس بعضهم زيدا. هكذا يكون التدبير. خلا بعضهم زيدا. حاشى بعضهم زيدا. عدا بعضهم زيدا. ضمير مستتر وجوبا عائد على البعض المفهوم من المستثنى منهم تمثل عتا في خلاف المسألة، وهذا ان شاء الله الاقرب انه يعود على البعض المفهوم من الكل المتقدم. وجاوز بعضهم اي جاء القوم وجاوز بعضهم محمدا عدا زيدا، اي جاوز بعضهم لان عدا بمعنى ايش جاوز. وجاوز بعضهم محمدا وترك بعضهم عمرا، على معنى ترك معنى جاوز ايضا معنى هما واحد، او ترك جاوز او ترك بعضهم او تيت بالبعل نفسه بالبعل نفسه. قلت خلا بعضهم محمدا، حاشى بعضهم محمدا، عدا بعضهم محمدا، وهي بمعنى جاوز هذه الافعال، بمعنى جاوز حاشاه وان جاوزه هذا الشيء ونزه عنه. كذلك ايضا هذا تجاوزه هذا الامر فهي بمعنى واحد. قال اي جاء القوم في الامثل التي ذكرت، قام القوم او جاء القوم، خلا زيدا عدا زيدا، ما خلا زيدا ما عدا زيدا، ما حاش زيدا مع ما وجود النص كما تبنى. اي جاء القوم وجاوز بعضهم محمدا، شاهدنا ان الضمير يعود على ايش؟ على البعض المفهوم من المستثنى منه، اي المفهوم من الكل الذي هو المستثنى منه. وترك بعضهم عمرا، واما ليس فالمنصوب بها خبرها، واما ليس فالمنصوب بها خبرها. واضح ان شاء الله سيكون مرفوع على انه خبر لها. واين اسمها؟ ضمير مستتر يعود على اي شيء، كذلك يعود على البعض المفهوم من المستثنى منه. ومثله ايضا لا يكون تستعمل بالاستثناء ما ذكرها، كذلك تستعمل بالاستثناء. والحال والحكم نفس الحكم، يكون المنصوب خبرها، يكون المنصوب خبرها، واسمه ضمير مستتر يعود على البعض المفهوم من المستثنى منه. لا يكون مثل ليس، ولا تستعمل بالاستثناء لا يكون الا مع لا فقط من ادوات النفي. قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم لا يكون زيدا، فلا تستعمل بالاستثناء الا مع لا، ما تستعمل مجردا، ولا تستعمل بلفظ الماضي ولا بلفظ الامر، وانما تستعمل بلفظ المضارع بهذا الصيغه لا يكون، لا يكون مسروق بلا النافية فحسب من أدوات النفي ولا يشارك غيرها. هذا المسموع نقف عنده لا يكون زيدا، فهي مثل ليس تماما في العمل وفي الحكم وفي الاستثناء، لكنها شرط وهو تكون بلفظ مضارع يكون، وهي مسروقة بأداة نفي وهي لا خاصة. أنهر الدم فكلوا، ليس السنة الظهر. من يعلم هذا الحديث؟ ما أنهر الدم، ما أشهر الحديث، من أين ما أنهر الدم فكلوا، بس ليس السنة الظهر حتى لا تتفرق بين أنت من السنة. ليس السنة والظهر، خليكم على التحقيق. نعم، ليس في الماضي نعم السنة. ما أنهر الدم فكلوا، ليس السنة والظهر. ليس في الماضي نعم السنة. واسمها ضمير مستتر غيره هو ليس بعضه، أي بعض الناس. والسنة خبرها منصوب على النصيب. نعم. والشاهد ليس هنا فعل فعل استثناء، فعل فعل استثناء. قال خبرها هذا قلوا جملة، وجاء بالفعل أنها فيها معنى شرط، فيها معنى الجزالة. في المنصوب بها خبرها، لما سيأتي أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر؟ سيأتي لما كان مع أخواتها، لما سيأتي أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر؟ فاسمها مستدل على ما سبقه، أي جاء القوم وليس بعضهم أحمد، وهي واسمها خبرها، وهي واسمها وخبرها في موضع الحال. هذا قول من أقوال من يقول الجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. هذا قول من أقوال أن الجملة ليس زيدا في محل نص على الحال مما تقدم. قام القوم ليس زيدا بناء على القاعدة المعروفة، الجمل بعد المعارف أحوال، فيقولون الجملة في محل نص على الحال. ومنهم من يقول الجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، جملة ليس زيدا لا يكون زيدا، هذا الجملة التي فيها. ومثل أيضا الكلام على خلا وعدا، ما خلا زيدا، ما خلا عمرا، الجملة جملة ما خلا زيدا هذه لا محل لها من الإعراب استئنافية وفي الحال. وأما المصدر الأول فيه خلاف، فيه في موضع نص عن الحال المصدر الأول، أما جملة ما خلا كلها هذه فيها خلاف كالخلاف في جملة ليس، قام القوم مجاوزين زيدا، فيكون المصدر الاول من ما وما دخلت عليه في محل رفع على الحال، هذا الذي يبقى انه في محل رفع على الحال. قام القوم مجاوزين زيدا بالنسبه لما خلا وما عدا، يقدر هكذا الحال مجاوزين زيدا. واما الجمله الجمله من حيثين فكما سمعنا قيل استئناف وقيل في محل رفع على الحال. حاصل الخلاف في جملة ليس وما بعدها، ليس زيدا وكذلك لا يكون زيدا، ما إعراب الجملة؟ قيل حال في محل نص حال ما قبلها، وقيل استئنافية لا محل لها من الإعراب. ومثل الخلاف أيضا في جملة ما خلا وما عاد، نص الخلاف. طيب انتهينا من هذا. قال تنبيه قد سبق الشيخ أن حاشا، من الشيخ هذا؟ بيهبي الحريري. قال تنبيه قد سبق للشيخ أن حاشا وخلا من حروف الجر وألحقنا به ما عدا. نعم سبق هنا أن خلا وحاشا من حروف الجر وألحق الشارح بهما عدا، فهو اقتصر على ذكر خلا، المصنف الناظم اقتصر هنا على ذكر خلا وحاشا، والشارح زاد عدا في حروف الجر. ما نقول سبق الشيخ أن حاشا وخلا من حروف الجر وألحقنا بهما عدا، ما ذكر الشارع وخلا فيها من حرف جر أم لا، وذكر هنا أن خلا وعدا، وذكر هنا أن خلا وعدا وألحقنا بهما حاشا من أدوات الاستثناء، يكون الكلام تنقراها كذا، وذكر هنا أن خلا وعدا من أدوات أي الاستثناء وألحقنا بهما حاشا، وألحقنا بهما حاشا. لماذا ما ذكر حاشا هنا؟ لأنه ما يرى أنها يوصل ما بعدها، فهي تلزم الحرفية عنده تبع عند سنوي. ولماذا ما ذكر عدا هنا في حروف جر؟ لأنه ما يرى أنها تستعمل حرف جر، وإنما تلتزم فيها إيش؟ الفعلية تبع عند سنوي أيضا. قال وذكر هنا أن خلا وعدا وألحقنا بهما حاشا من أدوات الاستثناء، وأن المستثنى بهما منصوب، هذه إذا سبق بما وجوبا، وجوب النص بالنسبة لوجوب النص إذا سبق بما، وذكرنا أنهما حينئذ فعلان، وعنده أن حاشا حرف جر أبدا، وعدا فعل ينصب، وعدا فعل ينصب المستثنى أبدا، وهذا مدى السبوي والصواب خلافه، وغير حفظ فيهما ما لم يحفظ سبويه، هذا تكتب. وعنده أن حاشا حرف جر أبدا وعدا فعل ينصب المستثنى أبدا، وهذا مذهب سيبويه والصواب خلافه، وغيره حذر فيهما ما لم يحفظ سيبويه. فحذر غير الحرفية والجر في عدا، فحذر غير الحرفية والجر في عدا، والفعلية والنصب في حاشا. حذر الحفظة غير الحرفية في فحفظة غير الحرفية والجر في على أي حجر الجر حكم يكون هنا في على والفعلية والنصب في حاشا والفعلية والنصب في حاشا والمثبت مقدم عن الناس فالحاصل يقول المصنف ما يرى عادة تخرج عن الفعلية لذلك يجوز من نصب ما بعدها سواء جاءت ما أو لم تأتي ما قبلها ويرى في حاشا أنها لا تخرج عن الحرفية لذلك يلتزم فيها الجر ولم يذكرها في الاستثناء لم يذكرها في الاستثناء في النص والصواب خلاف ما ذهب إليه المصنف تبعا للسنون قال وذكر أنه حينئذ فعلان وعنده أن حاشا حرف جر أبدا وعدا فعل ينصب المستثنى أبدا وخلا حرف إن جرت وخلا حرف إن جرت فعنده وعند سنون أن خلا تأتي تارة حرف جر وتأتي إيش والصحيح الجميع فيما تقدم تأتي حرف جر وتأتي أفعال وتلزم الفعلية متى إذا سبقت بما هذه الثلاثة تلزم الفعلية إذا سبقت بما هذا هو الخلاصة فيها والصحيح فيها أن هذه الثلاثة مترددة بين الفعلية والحرفية وربما تعينت الفعلية إذا سبقت بما هذا الحرف وإذا تسبق هذا هذا وهذا في الاسم الذي بعده الجر والنص عن المفعولية قال وخل حرف إن جرت وفعل إن نصبت والنصب عند الشيخ مشروط باتصالهما بما المصدرية نعم هذا صحيح أن النصب مشروط باتصالهما بما المصدرية أما إذا لم يتصل بها ما المصدرية فيجوز النصب ويجوز الجر هذا الصحيح من المذاهب ومن الجمهور والنصب عند الشيخ مشروط باتصالهما بما المصدرية كما أن الجر مشروط بعدم اتصال خلا بما وهذا هو مذهب سيبويه وأكثر المصريين لكن مذهب الكوفيين ورجحه ابن مالك وأتباعه أن على وخلا وحاشا يجوز بهن الجر هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الكوفيون ورجحه ابن مالك لكن مذهب الكوفيين ورجحه ابن مالك وأتباعه أن على وخلا وحاشا يجوز بهن الجر إذا تجردنا عن ما قام القوم خلا زيد حاشا زيد عدا زيد يجوز الجر ويجوز النصب قام القوم خلا زيدا على زيدا حاشا زيدا الجر على اي شيء ان حروف جر فيها معنى الاستثناء والنصب على اي شيء ان افعال ماضيه فيها معنى الاستثناء والمنصوب بعدها مفعول به هذا الحرف قال يجوز بهن الجر اذا تجردنا عن ماء والنصب اذا اتصلنا بماء الا ان حاشا لا تدخل عليها ماء والصحيح ان تدخل الا ان حاشا لا تدخل عليها ماء فيجوز بها الجر والنص مطلقا والصحيح ان تدخل عليها ما ومنه قول الشاعر رايت الناس ما حاشا قريشا فانا نحن افضلهم تعالى والصحيح انما تدخل عليها وهو قليل والصحيح انما تدخل عليها ولكنه قليل كقوله رايت الناس ما حاشا قريشا فانا نحن افضلهم تعالى قال ننتقل إلى الآن أذان أخيرة كم الآن معنا انتهينا منها يا أخوان أربع أدوات الآن ولا خمس أدوات متقدمة عدا وخلا وليس حاشا لما ذكرها الشارع المصنف لكن ذكرها الشارع فيكون هنا غير نحن قلنا كيف في أول شرحنا يا أخوان كم أدوات لا فيما استبنى أدوات ولا ست لكن ما استبنى لكم كم أدوات استبنى أنه أدوات الاستثناء على ما تقدم أول الاستثناء لا على ما ذكر يعني الناظم ذكر كم قلنا هنا كم ذكر أظن تعلقنا هذا قلنا مثل المخرج على هذا الآن كم يقول مع غير الآن سيذكرها لا يا اخوان الناظم كم ذكر من الاداب نجي نريد نخرج بهذا كم ذكر من الاداب استثناء مع غير الذي تاتي اربعه خمس ادوات صح الا وعدا وخلا وليس وغير وغير خمس خمس ادوات زي الادوات الذي ذكرها اليس كذلك يا اخوان نريد نعرف كم نضبط هذا خمس ادوات ذكر او ست الا بعضهم قال ست ما سمعته في الأخير قلت لكن خمس أدوات مع غير ليس تاجنا قال وغير إن جئت بما وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستونية وراء وراؤها يقسم في اعرابها وراؤها يحكم في اعرابها مثل اسم الا حين يستثنى بها وراؤها يحكم في اعرابها مثل اسم الا حين يستثنى بها. فالحاصل يا اخوان الغير انها ايضا تستعمل الاستثناء من ادوات الاستثناء، والمستثنى بعدها يكون دائما مجرورا واما هي فقال الناظم وراؤها يحكم في اعرابها مثل اسم الا حين يستثنى بها، واما هي حكمها حكم المستثنى بالا، اما غير حكمها حكم المستثنى بالا، واما المستثنى من فدائما ايش مجرور بالاضافه، هذا الخلاصه. واما هي فراؤها تكون كما تقدم الكلام عن الاسم المستثنى بالا، فان كان الكلام تاما موجبا قام القوم غير زيد فماذا يتعين في غير النقل، وان كان الكلام تاما غير موجب على التفصيل، ان كان استثناء منقطعا تعين النقل قام القوم غير حمار، وان كان او ما قام القوم غير موجب وان كان متصلا في وجهان ما قام القوم غير حمار وغير حمار، وان كان الاستثناء غير زيد القوم ما قام غير زيد القوم ما تقدم معكم ثم لغم متقدم يقال هنا. واما هي كما سمعت فهو هذا، والمستثنى بها دائما وابدا مجرور، هذا معنى وراءها يحكم في اعرابها مثل اسم الا حين يستثنى بها، اي هي مثل لرائها والحرف الاخير منها حكم ما تقدم. قال اي من ادوات الاستثناء غير، والمستثنى بها مجرور لما سبق انه ملازم الاضافه، وهي معنى قوله جرت. طيب وهي ولا وهو عندكم وهي قالوا من ادوات الاستثناء غير والمستثنى بها مجرور لما سبق انها ملازم الاضافه وهي معنى قوله جرت بفتح الجيم وتشديد الراء على الاضافه المستوليه اي الغالبه عليها، اضافه غالبه عليها هذا الاصل فيها الاضافه، وحكم رائها انها تعرف بما يستحق الاسم، هذا معنى قولي وراؤها، وحكم رائها انها تعرف بما يستحق الاسم الواقع بعد الا من النص في جميع الاحوال السابقه، لكنه هو على الحال، اما هي نصبها على الحال وذاك الا نصبه عليه على الاستثناء، واما هي فنصبها على الحال، وهذا مذهب من المذاهب وهو مذهب الفارسي، وذهب غيره لأنه نصب على الاستثناء وهو مذهب محصور تعرض محصور رحمه الله، هذا من الفارس الذي ذكره أنها منصوب على الحال غير قام القوم غير زيد ما يعني الاستثناء، يقولون الفارس هذا يقول على الحال، ومحصور يقول على ايش على الاستثناء، وهذا الأقرب.